أن يجد واحد من الصحابة يسأله عن موضوع القدر، أي فقلنا يحيى وعمر لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. هذه نقطة أخرى، لم يقول بعد بحث شديد وعلاه ولكن نسبوا التوفيق إلى الله عز وجل، فوفق لنا يعني وفق الله لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، واحد من هنا واحد من هنا، كأنه وجدوا كنز من الكنوز، واحد سيجيب لنا عن هذه المسألة، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت يعني توقعت أن صاحبي سيكل الكلام إلي اللي بيكلم دلوقتي يحيى، وهو بيقول أنا حسن حميد ده هيسيب الكلام لي يعني. فكان هذا الأمر، فقلت أبا عبد الرحمن، وهذا من الأدب أن الواحد لو عاوز أرفع مقامه أو أناديه بالكنية وليس بالاسم، يا أبو فلان يا أبو فلان، ولعل هذه يعني وش موجود عندنا في سيوة، واحد يذكر لي واحد سيوة يقول لنا احنا جلسنا فترة طويلة برا سيوة، قال اسم أمي هذه لا أسمعها، كان يقول مثلا أم أحمد، أم أحمد أحمد، قال ما سمعت اسم أمي إلا أول ما دخلت إلى سيوة نادوها في سيوة، وهذا من الخلل يعني. من الأصل أنادي فلان أبو فلان من باب الكلام مثلا وأم فلان وهكذا من باب رفعة شأن الرجل، وهذا ما تعارف عليه العرب إذا أراد، يعني عائشة رضي الله عنها لم ترزق بمولود فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكن بأم عبد الله، من باب رفع الشأن، ما عندهاش أولاد لكن لازم أن تكن بأم أي فلان، وقيل أنها استأذنت أن تكن بأم عبد الله لسببين، أنها أم لعباد الله عز وجل من المؤمنين فهي أم المؤمنين، وقيل كنيت باسم عبد الله بن الزبير بن العوام فهي خالته والخالة بمكانة الأم. فقلت أبا عبد الرحمن، الآن يحيى ينادي عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يعني ناس مسلمين ويقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ناس يعني مش ناس عاديين بل عندهم علم، وذكر من شأنهم ناس كويسين يعني، لكن المشكلة وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف. فقال، الآن عبد الله بن عمر يتكلم، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال، اسم الحكم الجيلي، ثم قال حدثني أبي، اللي هو مين؟ عمر. قبل ما نكمل، ما في واحد منا إلا له أبناء، ترى بماذا سيتحدث أبناؤنا عن أشخاصنا نحن؟ إذا متنا ماذا سيقول حدثني أبي عن أي شيء؟ ترى يقول حدثني أبي ما وحفظني حديث مثلا، حدثني أبي وأقرأني القرآن مثلا، حدثني أبي عن قصة فلان أو فلان، بماذا سيتحدث عنا أبناؤنا؟ لعل هذه وقفة يعني لابد منها، ما في واحد منا إلا ويعطي دروس الخطابة، لكن بكل صراحة في حلقة في البيت ولا ما فيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، أقربون أولى بالمعروف، يعني لعل من أجمل الكتب إن أنت ممكن تقعد مع أولادك في البيت كتاب نهج المسلم، يا سيدي خليها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خليها قصص الأنبياء، احكي لهم قصة، وأنا أتخيل إن الأولاد في البيت ممكن بيقولوا لك يلا ادينا درس، مفيش قصة ونحن نبغي، أظن ذلك. فبماذا سيتحدث عنا أبناؤنا؟ كما قال عبد الله بن عمر حدثني أبي، قال حدثني أبي ويقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا أدب آخر، لما أتحدث عن الوالد من باب أولى أقول حدثني الوالد عليه رحمة الله، لا أقول حدثني فلان باسمه وأنا أتحدث عن أبي، حدثني الوالد عليه رحمة الله. هنا يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي ثم ذكر اسمه، تفضل. حدثني عمر بن الخطاب قال، طبعا عمر سيذكر الحديث بطوله بينما نحن عند رسول الله فذكر الحديث بطوله. نعود إلى الحديث، حديث عمر أو حديث جبريل الطويل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفة أخرى، أين ورد هذا الحدث؟ على أقوال، لكن أصح الأقوال أن هذا الحدث حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جالس مع الصحابة وكعادته، وهذا الحديث مكانته الكثير من الناس يسمون هذا الحديث بأم السنة، أم السنة. يقول عمر بينما تدل على الزمان، نحن تدل على الكثرة، مجموعة من الناس جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة أخرى تفيد أن الخلطة مع الناس أفضل من الابتعاد عنهم ما لم تكن هناك مفسدة، حتى يقولون كدر الجماعة ولا صفوة الفرد، كدر الجماعة ولا صفوة الفرد. تجلس مع الناس وربما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لو حدث بقى مشاكل فتعتزلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني لو كان الأمر فيه أذية في مخالطة الناس. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يبقى الحدث هذا حدث النهار ولا بالليل؟ النهار، لو كان بالليل قال ذات ليلة. إذ، وهذه تسمى بإذ الفجائية، بدون موعد مسبق ولا شعرنا بدخوله، لكن فجأة دخل. إذ تسمى إذ الفجائية، إذ، ولم يقل دخل بل قال طلع، هذه أشد، يعني طلعة الواحد أقوى من دخلته، كأنه طالع في وشهم كده، مش داخل عليهم. إذ طلع علينا رجل، نعم، خلاف لما يقول دخل يستشعر الدخول، لكن طالع بتكون أقوى. قال إذ طلع علينا رجل، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث لم يعرف جبريل، لم يعرفه إلا في نهاية الحديث. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه لم يعرف أن المتحدث جبريل إلا في نهاية الحوار. أو بعد انصرافه. رجل، وهذه فائدة أخرى، أن الملائكة تتشكل بأشكال كثيرة، ولكن الملائكة لا تتشكل إلا بالأشكال الجميلة، لا تتشكل بالأشكال القبيحة. يعني عندنا الملائكة تتشكل والجن يتشكلوا، لكن الملائكة لا تتشكل إلا بالأمر الطيب، الشكل الجميل، لكن الشياطين ممكن يتشكلون بالجميل والقبيح. فهذا جبريل حينما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كثيرا ما يأتي على هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه، كان جميل الوجه. عمر كان دقيق التركيز فيصف لنا أمور فيها دقة. قال رجل، هذه أول صفة، أن الداخل رجل وليس طفل ولا غلام. ثاني شيء، شديد بياض الثياب، يعني مظهره جميل، معتني بنفسه. شديد سواد الشعر، يعني شاب، مش شايب ولا كبير في السن. لا يرى عليه أثر السفر، يعني مظبط نفسه، ولا يعرفه منا أحد، وهذه المشكلة. يعني شديد بياض الثياب، رجل معتني بنفسه، مش مشكلة. سيد شرشار شاب مش مشكلة، لا يرى عليه أثر سفر يعني من أهل المنطقة مش مشكلة، لكن ثلاثة دول لا ليس من المنطقة ولا أول مرة يمر علينا، لكن المشكلة لا يعرف من أحد، ليس من المدينة بمعنى آخر. المسافر يكون أشعث أغبى، راكب جمل أو حصان وحالته توب وعمره ما يكون أبيض هو جاي من الصحراء، فهو الآن لو كان مسافر ما يكون شعره أسود ولا توبه أبيض وعليه أثر السفر، ثلاثة مش موجودين فيه، يبقى المفروض ده راجل من أهل المنطقة، راجل من أهل المدينة، ما كانش. يبقى لو جاي من بعيد هذه الصفات يكون أشعث أغبر ورع عليه السفر، مش موجودة دي. يبقى إذا من أهل المدينة، لو كان من أهل المدينة إحنا عارفينه، المشكلة ولا يعرفه من أحد، يعني رجل ليس من أهل المدينة ولا عليه صفات الجاي من بعيد غريب من أهل الصحراء. طيب أي واحد جاي وأول ما مرة يدخل على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال يسأل أين محمد صلى الله عليه وسلم، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده جاي فورا على مين؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب طالب العلم، يعني رجل متعلم يعلمنا مش هيسأل. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سهلة. لكن وقال وضع كفيه على فخذي، وهذه على أقوال كثيرة بين العلماء، هل يا ترى جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ على أقوال، لكن عندنا حديث يرويه أبو هريرة ويرويه كذلك أبو ذر أن جبريل عليه السلام وضع كفيه وقال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله نص أبو هريرة وأبو ذر، فهذا رفع الإشكال. الكثير يعني يقول لنا على فخذ جبريل، لكن حتى يقول لك من الأدب أن جبريل يضع يديه على فخذيه، لكن لماذا وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى يوهم الناس أنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعة العرب، العرب كانوا إذا تحدثوا مع رجل ممكن يتحدث معه ويلعب في لحيته من باب التودد والقرب عادي، وكان إذا تحدث مع رجل ممكن يتحدث معه يضع يده على فخذه أو على كتفه من باب التودد، وهذا أمر ملموس عند العرب، أنا لمسته عند أحد المشايخ، يعني كان إذا تحدث مع شخص دائما يتحدث معه وهو يعني يضبط في توبه ويضبط في شاله من باب التودد وتأليف القلب، فهذا ما فعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يوهم الناس أنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد التخيلات والتوقعات أن هذا جبريل أو هذا ملك، فناداه باسمه يا محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الإسلام، وهل الآن جبريل يعلم الإجابة أم لا يعلم الإجابة؟ يعلم الإجابة، ففي هذا السؤال فيه جواز أن يسأل الإنسان سؤال وهو يعلم إجابته حتى يعلم الجمع الإجابة وتعم الفائدة، وهذا ما فعله جبريل عليه السلام، يعني يسأل ليس من باب الاختبار ولا فرد عقلات ولا يعني يوقف الشيخ الذي أمامه، لكن من باب حتى يعلم الناس العلم الذي يحتاجونه بهذه الكيفية. أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. والآن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الشيء بأركانه وليس بتعريفه، فالإسلام يعني الاستسلام لله والإنقياد له بالطاعة، تعريف المعروف، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإسلام بالأركان، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا كم ركن؟ الركن الأول. والركن الأول عبارة عن شرطي قبول العمل، لذلك بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. فلا يقبل العمل لو كان مخلصا بدون متابعة، ولا يقبل العمل المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص. قال أحد السلف: إذا أردت أن تعمل عملا فانصب لنفسك ديوانين، لمن العمل وكيف العمل. لمن العمل؟ لله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وكيف العمل؟ كيفما فعله رسول صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد المعبود، لا إله بحق إلا الله. حتى في الإعراب أقول لا نافية للجنس، إله اسمها حق خبره ومنفي، فأقول لا إله حق وهو خبر منفي. حتى في تفسير لا إله إلا الله يقول لا معبود إيش بحق، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات كثر لكنها باطل، فالمعبود الحق هو واحد وهو من؟ الله عز وجل. فلا إله إلا الله. صلاة العشاء الآن. الله التوحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله توحيد المعبود، محمد صلى الله عليه وسلم توحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سريعا: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له ويسأله ويصدقه. طبعا هذا التعجب كله سيزول في نهاية الحديث حينما يقول لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فأخبرني عن الإيمان. والآن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإيمان بأركانه أيضا. الإيمان هو التصديق، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته. وأنا عاوزك تركز معي كويس في الأركان، أن تؤمن أو شيء. قال بماذا؟ بالله، ثم قال ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر. لا، في حتة القاضي قال وتؤمن، وتؤمن فهو محك الاختبار في الإيمان. سهل جدا الواحد يقول أنا أؤمن بالله، أؤمن بالملائكة، لأنها كلها أشياء غير ملموسة. لكن في حتة القدر لا، بيظهر بقى صح، بيبان فعلا، بيبان هل هناك إيمان بالقضاء والقدر. لذلك كرره النبي وقال وتؤمن بالقدر خير وشر. لو ترتيب الأركان هذا ترتيب عجيب جدا. قال أن تؤمن بالله وهو الأصل في الإيمانية. الآن الله عز وجل إذا أراد منا أن نؤمن به ماذا يفعل؟ أول شيء يرسل الملائكة، يرسلها بماذا؟ بالكتب. إلى من؟ إلى الرسل. لذلك قال أن تؤمن بالله، ثم قال وملائكتي، لأنهم حامل الرسالة من الله عز وجل. بماذا ينزلون؟ بالكتب. لذلك قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه. الكتب تنزل على من؟ لذلك قال بعدها بالرسل. أكبر مشكلة بين الأقوام والرسل قضية الإيمان بالبعث والنشور، قضية الإيمان باليوم الآخر، فذكرها بعدها مباشرة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومحك الاختبار، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك. الإحسان هذا الإتقان، إتقان العبادة. سبحان الله، الإنسان عبارة عن ثلاثة أشياء: عبارة عن جوارح وقلب وروح. الإنسان عبارة عن ثلاثة أشياء: بدن، جسم، روح، وقلب وروح. الإسلام يخاطب الجوارح، والإيمان يخاطب القلب، والإحسان يخاطب الروح. الإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال القلبية، الإحسان الروحانيات. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. طبعا يوم القيامة سميت ساعة لأنها تأتي في غفلة. ساعة سميت ساعة لأنها مخفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتأتي في ساعة. سميت ساعة لأنها لا تدرى، لأن حتى الساعة عند العرب ممكن يطلق عليها ألفاظ. الساعة يقصد بها قدر أن يذبح الرجل الجذور ويزيره، تسمى ساعة عند العرب، 45 دقيقة عند العرب ساعة. والساعة الدهر كله، والساعة لحظة، فالساعة غامضة، لذلك تسمى يوم القيامة الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. الآن يتضح أن الاسم علم أن السائل هو جبريل، أنت لا تعلم وأنا لا أعلم. قال فأخبرني عن أماراتها عن علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا معروف وقد حدث، حدث تفاسير كثيرة، لكن الذي حدث تلد الأمة ربتها، حتى في الكتاب هذا كتاب 50 قيل أن هناك بنت كانت جارية فأعتقها سيدها، أعتقها سيدها. بعد ما أعتقت، جزاكم الله خير، بعد أن أعتقت وأصبحت سيدة، اشترت أمة وأخدمتها، والأمة التي أخدمتها هي أمها وهي لا تعلم. تغمس، جت لخدمتك وهي لا تعلم. في الكتاب قال وقد وقعت في الإسلام. وقال هي إشارة، إشارة إلى عقوق الوالدين في آخر الزمان. تتعامل الأم، البنت أمها كأنها هي السيدة والأم هي الخادمة. وأن ترى الحفاة العراة العال، الحفاة العراة العال هذه كلها صفات لرعاء الشاء، وهم يعني قيل يعني أفقر الفقراء. نسكر اللي ما عنده هم تيعمى اللي ما عنده هم ماذا يفعل؟ يشري له غنم. اللي ما عنده هم يشري له غنم. توزع شيخ. تمام يا شيخ. الطفل بيث منطلقة فلبثت مالياً. قال فلبث مالياً، ثم مالياً هذه زمن، قيل 3 أيام، ثم نادى على عمر قيل لحظة، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم أعلمكم دينكم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.